بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجاز بيع عمود مثلا عليه بناء للبائع أو غيره، ودفع بهذا أن كون البناء عليه يمنع القدرة على تسليمه. يعني هو يذكر في الشروط، شروط المبيع تقدم يعني غير منهي عنها، ومن الشروط أن يكون قادرا البائع يكون قادرا على تسليم المبيع، ولذلك لا يجوز بيع ما فيه خصومة ولا بيع ما فيه غرر ولا. فذكر من المسائل اللي تتعلق بشروط المبيع، ذكر مثلا قال يجوز بيع عمود عليه بناء قنطرة، يعني إما تكون واقفة وتكون يعني بالعرض هكذا، ونص عليها لأنه قد يتبادر من هذا أنه لا يمكن تسليمها، قدرة التسليم فيها غير ممكنة لأن البناء عليها. فقال يجوز إذا كان يعني فيه طريقة لهذا الأمر، إما بدعم البناء بعمود آخر أو بأي وسيلة أخرى، أو أن البناء هو في حد ذاته يعني هو آيل للسقوط وغير ذي بال ولا قيمة له، وهذه القنطرة هي تحمله، فيجوز بيعها. ثم ذكر إيه بعدين؟ ودفع بهذا أن كون البناء عليه يمنع القدرة على تسليمه. إن انتفت الإضاعة الماء انتفت الإضاعة للمال إن انتفت الإضاعة لمال البائع الكثير. يعني شرط بيع العمود هذا اللي عليه بناء، شرطه أن تنتفي إضاعة مال كثير له بال. يعني هل يجوز إنسان يبيع قنطرة عليها بناء ومن أجل يستفيد بثمن القنطرة يضيع البناء ويهدم البناء؟ قال لا يجوز، إذا كان يترتب على تسليمها هدم البناء وفساد البناء فهذا لا يجوز، لأن من إضاعة المال وإضاعة المال ورد النهي عنها، كما ذكر في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يعني النهي عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وإضاعة المال منهي عنها. ولذا نعم ضبط الكثرة المال البائع الكثير، الكثرة والقلة دائما ترجع إلى العرف، ما يعد في عرف الناس أنه في وقت من الأوقات قد يكون الدرهم كثير، في وقت آخر قد يكون قليل، مثل اللقطة مثلا، إذا وجد مالا طريق يجب أن يعرفه، لكن في المال الذي له بال، فالآن ربما الدينار والديناران والثلاثة ليس لهما بال، الخمسة ربما قد يكون لها بال، لكن في وقت من الأوقات كان الربع دينار له بال أو الخمسة قروش لها بال، فالمال الذي له بال وكذا يتبعه عرف الناس في كل وقت يختلف باختلاف. لا يمكن تقارن بالربح البائع حيث أنه هو يربح من جراء الصفقة أكثر مما يخسر؟ لا، الربح ليس في تحديد صحيح، الأدلة الصحيحة تدل على أن الربح إذا كان البيع بيع مماكسة ومشاحة فلا تحديد للربح. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لعروة البارق دينارا ليشتري به شاه، فاشترى به شاتين، باع أحدهما بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، ربح 100%، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان لا يتاجر في شيء إلا وربح فيه. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الربح ليس له قدر، لكن لم يكون الربح في محذور هو لبيع المسترسل، بيع ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، الشخص اللي هو ضعيف العقل والذي لا يحسن البيع والشراء والذي يسلم نفسه للناس والناس معروف أنهم يستغلونه ويستغفلونه، أو يأتي هو نفسه ويسلم نفسه للبائع ويقول له أنا لا أعرف السوق ولا أعرف السعر، خصوصا إذا كان يشتري سلعة من السلع التي لها بال، شراء الذهب وشراء السيارات أو شراء الحيوانات، ليس كل واحد يستطيع أن يشتري مثل هذه الأشياء. حتى الناس لهم خبرة لهم تجار، بل حتى الناس اللي هم عندهم شيء من النباهة أنه إذا يشتري سيارة أو يشتري حيوان أو يشتري شيء من هذه الأشياء يستعين بأهل الخبرة ومن لهم معرفة بهذا. فالبائع أو الشاري، سواء الشاري أو البائع، حتى البائع أحيانا قد يغبن، البائع يريد أن يبيع سلعته وهو لا يعرف، يقف في السوق ولا يعرف أن يبيع سلعته ويسلم نفسه لشخص آخر سمسار يقول يرى ولا أعرف ونتركك لله سبحانه وتعالى، وما عندي قدرة نعرف نقول كذا كذا لتعرف يخلصك بيع زي ما اشري مني زي ما تشري من السوق. هذا هو الذي لا يجوز غبنه، وإذا غبن غبنا فاحشا يبقى له الخيار من حقه أن يرد البيع. لكن البيع المماكسة أو بيع التاجر للتاجر ومن يعرف السوق ومن يعني يحصل يقول له بمئة ويقول له لا خذ 90 خذ 50 هو يعلم وكذا، هذا حتى لو تبين بعد ذلك أن البائع ربح ربحا كبيرا فهو ليس فيه محظور. إن انتفت الإضاعة لمال البائع الكثير ولذا عرفها لأنها التي يشترط انتفاؤها شرعا. عرف بأن التي لأنها التي يشترط انتفاؤها شرعا. انتفاؤها نعم. وذلك بأن يكون البناء الذي عليه لا كبير ثمن له أو مشرفا على السقوط. يعني هذه الحالات يكون المال ما ليش قيمة كبيرة، إما لأن البناء إيه لا ثمن له، لا كبير ثمن له، لا كبير ثمن له، حتى لو يضع في السوق لا يسوي أحد ولا يشتري أحد ولا يسوي أحد. أو مشرفا على السقوط، أو مشرفا على السقوط لأنه متهالك. أو يكون المشتري أضعف للبائع الثمن الذي اشترى به العمود. هذا يكون في نظر من الأمر، هذا يعني كان هنا أصبحت المال له بال، ولكن لأنه كل الأحوال البائع رابح، لأن العمود يساوي مثلا 100 فأعطاه 200، ولكن البناء اللي على العمود بناء له بال يساوي 150، فهو إذا قاس المسألة بمسألة الربح والخسائر نفسه أنه رابح، لأنه قبض 200 في بناء يساوي 150. فذهب الشارح أن هذا يمكن من الوجوه الجائزة، لكن ربما هذا يدخل في باب إضاعة المال بعدما البال يعني يصدق عليه عرفا بأنه مال كثير ومال له بال، حتى ولو كان بمقتضى الربح والخسارة الصفقة هو رابح فيها، لكن يدخل في باب إضاعة المال. إضاعة المال منهي عنها لذاتها، لأنه من السرف ومن تبذير المال منهي عنها غير جائز شرعا. فلما أن يكون هذا هو المقياس أنك أنت وإن ضيعت مال لكن ربحت مالا آخر، ربما لا يكون هذا هو المقياس اللي ينبغي. المقياس اللي ذكره الأول مقياس صحيح، أي للسقوط ثمنه قليل لا قيمة له، والعمود له قيمة، فهذا جائز ليس فيه إضاعة مال. لكن الوجه الآخر أن البناء له قيمة ولكن قيمة العمود أكثر، هذا ربما لا يستقيم مع النهي عن إضاعة المال. معلش كثرت عليك يا شيخ، لكن المزادات الآن في بعض المزادات يدفعوا يعني مبالغ كبيرة في أشياء ممكن تعد تافهة عند بعض الناس، لكن عند الشاري يعتبر شيء له قيمة تاريخية أو شيء من هذا، يعني هل هذا يعد إضاعة المال؟ لا، ليس إضاعة المال إلا كان الشيء هو ثمين، يعني والقيمة عند الشاري بمعنى أنه إذا باعها مواد لابد أن يكون لها سوق، يعني وإلا يكون هو سفيه ليشتري، تكون له قيمة عنده وعند من كان في على نمطه من الناس. فإلا الإنسان لا يشتري شيئا لا قيمة له، العاقل اللي هو رشيد لا يشتري شيئا لا قيمة له، لكن ربما لا قيمة له في أعين عامة الناس، ولكن في قيمة الناس في أعين الناس المختصين، يعني مثله أو في فئة طائفة من الناس له قيمة، بدليل أنه أراد أن يبيعها لابد أن يشتريها ويعمل حسابا عن لو أنه باعها يجد من يشتريها منه بالقيمة أو بأكثر منها. أما إذا كان يشتري شيء تراب لا أحد يعطي فيه ثمن بقيمة غالية يعد من السفه، هذا يعد سفيه وما غير يحجر عليه. أو قدر على تعليق ما عليه فإن لم تنتفي الإضاعة فظاهر المصنف عدم الجواز، أي والبيع صحيح. يعني فإن لم إيه؟ أو قدر على تعليق ما عليه فإن لم تنتفي الإضاعة فظاهر المصنف عدم الجواز. يعني يفرض إذا في ضياع المال والبناء له قيمة وأراد أن يبيع هذا العمود، فهل البيع صحيح ولا فاسد؟ قال البيع صحيح، لكن هناك فرق بين صحة البيع وبين الإقدام عليه. حكم الإقدام عليه حرام لا يجوز لأن في ضاعة مال، لكن لو وقع وتعدى وارتكب المحظور فالبيع صحيح. قدر على تعليق ما عليه. يعني هو يقول في الأول يذكر لا كبير ثمن له أو مسرفا على السقوط، أو يكون المشتري أضعف للبائع الثمن الذي اشترى به العمود، أو قدر على تعليق ما عليه. يعني أو قدر على تعليق ما عليه، يعني هذه من الصور التي يجوز فيها البيع حتى ولو كان له قيمة، هذا البناء له قيمة ولكن قدر على تعليق ما على العمود، بدل ما كان في عمود يعمل هو يقول الناس يزرق عمود ثاني في مكانه، فقدر أن يعلق بها. في هذه الحالة لم يضيع المال، ما لا يزال قائم حتى له يعني مال له بال وكذا، ولكن جاز بيع العمود الذي تحته لأن استطاع أن ينقذ البناء ويحفظه من السقوط. وذهب بعضهم إلى الجواز إذ إضاعة المال إنما ينهى عنها إذا لم تكن في نظير شيء أصلا وعليه، فهذا الشرط غير معتبر. وأما قوله وأمن كسره فمعتبر، فإن لم يؤمن كسره لم يجز البيع ولم يصح للغرر. هذا الشرط أيضا لابد منه. الشرط الأول لا يترتب عليه إضاعة مال كثير له بال، يعني شرط بيع العمود اللي هو يعني يدعم به بناء يجوز لك أن تبيعه حتى وكان يدعم البناء بهذين الشرطين. إذا لم يترتب على ذلك إضاعة مال له بال، والشرط الثاني أمن كسره. وأمن كسره يعني لابد من التسليم، لابد القدرة على التسليم لابد منها، فإذا كان هو ينكسر أثناء القلاع القلعة والإزالة وكذا فلا يجوز بيعه بهذه الصورة، لأن لابد من القدرة على التسليم، وإذا كان التسليم فيه شدة وفيه صعوبة فيكلف به البائع، وإذا كان التسليم أمر معتاد وسهل فيكلف به المشتري، يعني عادة عرف الناس هكذا إلا لشرط. مثلا عندما تبيع سلعة وأنت تبيع أي سلعة من السلع، فالذي يجي وينقل السلعة هو المشتري وليأخذها من مكانها ويأخذها شيال وحمال وسيارة إلى آخره وكذلك، إلا لشرط إذا كان اشترط المشتري على البائع هو الذي يحمل هذه السلعة. فهنا أيضا عندك بناء وعندك عمود، من هو المكلف ب حماية البناء ونقض البناء إذا كان بينقض ولا قيمة له ولا باله، وما المكلف بتسليم العمود؟ البناء قطعا المسؤول عنه هو البائع، لأن هذا بناه هو، إذا كان يحتاج نقضه الذي ينقضه، إذا كان يحتاج دعمه ليقوم بدعمه، وبعد ذلك تأتي العمود نفسه. فإن كان هو من الأمور السهلة والهينة التقاطه وأخذه فهذا يكون على المشتري إلا لشرط يخالف، وإذا كان يتطلب أيضا معاناة ويتطلب تكاليف وشغل فينبغي أن يقوم به البائع، لأن البائع من شرطه أن يمهد ويجهز المبيع للتسليم لا أن يكون في مكان يصعب أخذه وتناوله. شيخ قبل تسليم المبلغ يعني تعويض. هذا يتبع العقد اللي يتم عليه التعاقد. الدولة عادة لا تريد أن تشتري الأبواب ولا النوافذ ولا الشبابيك والمسائل هذه، بل هي عندما تريد أن تنفذ تأتي بالجرافات وحتى الأشياء الصالحات. هذه ليست داخلة في ضمن المال الذي تريده الدولة تحفظه، فلو المشتري أراد أن ينتزعه لأنهم لا يعترضون عليه، يعني لا ليس في يعني فقرات العقد أن بيع دار أو كذا أو مبنى مشتمل على أبواب وكذا، كل هذا غير مقصود. والمقصود هو الموقع وحتى البناء في حد ذاته هم لا يريدون، هم يريدون هدمه، وكأن البيع هو منصب على المكان في حد ذاته، وذلك ما يأخذه صاحب المحل ظاهر أنه ليس عليه يعني حرج فيه، لكنه يدخل في حساب التقييم. لذلك تجد حتى المباني هناك سعر المتر ثلاثة أسعار للبناء نفسه، مثلا درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة. هذا يدخل في يعني نوعية البناء في حد ذاته. نعم، هذا يعني أن الدولة دفعت ثمنه، يعني إذا دفعت ثمنه لكنها لا تريده، ما هي القضية. إذا كان الدولة عندها أملاك وهي تريدها وتحفظها وتعمل عليها حارس أو تنبه على الناس أنهم لا يتعدون عليها، فهذا لا يجوز التعدي عليها. لكن الدولة تشتري أملاك وتضعها في الشارع معناها لا تريدها، فهناك فرق بين الأمرين. فإذا علم الدولة حرص على هذه المسائل ربما لما تضعها في التقويم من باب العدل، لأن هذا الإنسان عندما بنى هذا البيت وكلف نفسه دفع مالا من عنده، فينبغي أن يأخذ ثمن المقابلة. ثم بعد ذلك إذا الدولة تريد أن تأخذ هو لا يمنعها، وإذا أردت أن تترك وتهدم وتكسر وكذا وله أراد أن يأخذ ما يأخذ ضهنا، لأن لو الدولة يفهم منها أنها تريد أن تستفيد وتنتفع من هذا أو تعترض فلا يجوز له، لأنه وقع العقد عليه وما لا يجوز أن يرجع فيه. إذا تركته للضياف من باب حفظ المال، لو أخذه استفاد منه واستفاد منه غيره يكون أولى من تركه للهدم بالصورة التي تعمل. ونقضه أي البناء الذي على العمود البائع، وفي كون قلعه نفسه من الأرض على البائع أيضا أو على المشتري خلاف. يعني يقال العمود قال في خلاف، الظاهر والخلاف يعتمد على الصورة اللي تم بها، فإذا كان مهيئ وسهل فيكون على المشتري، وإذا كان يحتاج إلى معالجة فهي من تبعات البائع وضمانه عليه. وعلى الأول فضمانه إن تلف حال القلع من البائع، وعلى الثاني من المشتري. وجاز بيع هواء بالمد أي فضاء فوق هواء، بأن يقول شخص لصاحب أرض يعني 10 أذرع مثلا فوق ما تبنيه بأرضك، يعني بيعني 10 أذرع مثلا فوق ما تبنيه بأرضك. يعني بيع الهواء هذا يعني قديم معروف ربما لأن يستعمل في العصر الحديث أخيرا، لكن ربما فترات ماضية قريبة ما كان يخطر بالبال. فإما يأتي إلى أرض براح أحفظها ويشتري الفضاء اللي فوقها ليبني فيه، وإذا اشترى هو فوقها معناه ملك الأرض بهذه الصورة. يعني عندما تأتي صاحب أرض يقول لها أريد أن أشتري 10 أمتار أو 20 متر ارتفاع على أرضك، فمعناه هو لا يستطيع أن يؤسس بنيانه في الهواء، لابد أن يؤسسه على الأرض، فهذا ضمنا معروف أنه اشترى الأرض معه. وأحيانا يأتي إلى شخص عنده أرض وعنده عليها بناء دور واحد فقط، دور أرضي أو دورين وكذا، فيقول له أريد أن أشتري منك 10 أمتار فوق بنائك، فيشتري الهواء، فهذا أيضا من حقه وله أن يشتريه، لكذلك له قيود وله شروط، يعني لأنه بيبني على بناء فوق بناء غيره، ليس حرا في كل شيء ومقيد ببناء الأول وقوته وتحمله وما هو مقدار البناء الذي يضع فوقه بحيث لا يتضرر الأسفل، فتبقى هناك حقوق مشتركة لابد من مراعاتها. ولكن أصل المبدأ أنه يجوز بيع هذا الهواء، وإذا اشترى الإنسان هواء اشترى ما فوقه، لأن إذا ملك الهواء ما عادش بعد ذلك يقال لو أنت مع يجي شخص آخر ويبني فوقك، فهو الهواء اللي ملكه يملكه ويملك ما فوقه، وهذا ملك حقيقي يبقى مشاركة بعد ذلك البناء. ما يقول له بعدين صاحب الدور الأرض يقول له لا أنت لا تملك وإنما مؤقتا أعطيتك وكذا، لأن الأرض هي ملكي وأنت ما تملك لها، لا بل يملك ملكا حقيقيا ويملك الهواء، يبقى الدور الأرضي ملك للأعلى والأسفل للأسفل، ويبقى بينهم إما مشارك وإما الحقوق بينهم ينظر فيها. شيخ، لو اشترى منه مثلا 10 أمتار أو 5 أمتار، لنقول ما فوق 5 أمتار لمن؟ ما يكون أعلى 5 أمتار بعد 5 أمتار ما يقدرش شخص آخر إلا بإذنه هو، لأنه ما عنده بناء تحته. لما لو المالك الأصلي يقول أنت أعطيتكني 5 أمتار وأريد أن أستعمل فوق 5 أمتار، ما يقدرش إلا بإذن صاحب 5 أمتار، لأن عنده بناء تحته يتضرر. نعم. فقد يقول لا لا لا أعطيك. يعني شركين يعتبروها مثلا. يعتبر شركين. نعم. إذا كان إنسان بني قطعة أرض في الدور الأرضي وباع الهوالي فوق منها، فيصير شريكان يعني يشتركوا فيه، وكل واحد له حقوق، الأعلى له حقوق والأسفل له حقوق، فيما يتعلق بالمسائل المشتركة، وفيما يتعلق بالصيانة، وفيما يتعلق بالثقل، وما يسمح به لهذا وما يسمح لهذا، كله يبقى له ضوابط. إن وصف البناء الأسفل والأعلى لفظا أو عادة للخروج من الجهالة والغرر. إيه، لابد من الوصف، لأن ما يمكن يعطي 10 أمتار ثم بعد ذلك يعمل أشياء تضر بالأسفل وكذا، فلابد من الاتفاق على ما يتم به العمل. ويملك الأعلى جميع الهواء الذي فوق بناء الأسفل، ولكن ليس له أن يبني ما دخل عليه إلا برضا الأسفل. البناء يعني هو لابد برضاه، يعني اشترى الهواء وملك الهواء 10 أمتار، لكن ما يقدرش يبني إلا برضا الأسفل، بمعنى يتوافقان، يعرف أن البناء اللي يضعه الذي اشترى الهواء لا يضر بالدور الأول الأرضي، لابد هذا يكون في موافقة بينهم على هذا الأمر. ثم إنه يجري هنا قوله الآتي وهو مضمون، ويجري في قوله وغرز جذع إلى آخره قوله هنا إن وصف البناء ففيه احتباك. يعني ثم إنه إيه؟ قال وثم إنه يجري هنا، يجري هنا في المسألة هذه اللي كنت أتكلم فيها اللي هو شراء الهواء، قوله الآتي وهو مضمون. الماتن قال وهو مضمون يعني على البائع، يعني وهو مضمون على البائع. نعم. ويجري في قوله وغرز جذع إلى آخره قوله هنا إن وصف البناء ففيه احتباك. إن وصف البناء، لأن تأتي مسألة أخرى أن الإنسان يجوز أن يبيع موضع غرز سقف خشب، الناس كانت تسقف بالأخشاب، وشخص عنده حائط جاهز، جاره يريد أن يشتري منه مقدار غرز 20 عمودا، يريد أن يسقف عليه، يدخلها في حائطه الجاهز هذا، مكان الغرز هذا يستطيع أن يشتريه من صاحب البناء. هذا أيضا مثل شراء الهواء اللي بيبني فيه الأعلى على دور الأسفل، حكم الواحد. قال وهو مضمون، هذه العبارة اللي تأتي فيما بعد عندما ذكر مسألة الغرز، قال له هذه الأماكن اللي فيها الغرز والحائط اللي فيه الغرز هذا مضمون على البائع، لأن إذا كان تبيع لي أنت مكان من حائطك نغرز فيه 10 جذوع نسقف عليها، فإذا سقط حائطك عليك أن تبنيه مرة أخرى أو تصونه أو تعمل أي شيء لهذا الأمر. إذا كان هو بيع وكان هو إيجار أيضا عليك أن تتحمل هذا معنى وهو مضمون، وهو مضمون على البايع. عبارته هو مضمون على البايع تابها في المسألة الأخيرة اللي هي مسألة غرز الجذوع، قال هي أيضا تجري في المسألة الأولى عندما يكون الدور أرضي ويبيع صاحبه هواء فوقه. هذا الهواء هو مضمون، أو البناء اللي يبنى في الهواء هو مضمون على الأسفل، على الأسفل أن يصحح بناءه ويصونه بحيث لا يتضرر الأعلى، فهو مضمون. ذكر المؤلف مع المسألة الثانية قال ولكنها أيضا مراعاة وملحوظة في العبارة الأولى. وكذلك في قوله إن وصف البناء، وقوله إن وصف البناء هذه ذكرها في المسألة الأولى، يعني يجوز لك أن تشتري الهواء لتبني عليه إن وصف البناء العلوي بحيث يعرفه الأسفل ولا يتضرر منه. هذا القيد إن وصف ينبغي أيضا أن يلاحظ في المسألة الأخرى في مسألة غرز الجذوع، يوصف مقدار هذه الجذوع وقدرها وغرزها وعددها لابد أن يوصف. فذكر في المسألة الثانية وهو مضمون، وذكر في المسألة الأولى وهو مغروز، مع أن القيدين يلاحظان يجب ملاحظتهما في المسألتين. فذكر في الأولى واحدة وفي الثانية واحدة، وحذف من الأولى ما هو موجود في الثانية وحذف من الثانية ما هو موجود في الأولى، وقال هذا من باب ما يسمى الاحتباك. احتباك في البلاغة معناه أن تذكر شيئين وكل واحد منهما يحتاج إلى قيدين، فتذكر قيد في الأول وقيد في الثاني، لكن السياق يدل على أن القيدين مطلوبان ومرادان في المحلين، من باب يعني نوع من أنواع البلاغة والاحتباك، يعني أنك في خلل كأنك يعني تريد أن تسده في الكلام، وهناك في الكلام من السياق ما يدل على سده، فلا تحتاج إلى ذكري، لا تحتاج إلى الإطالة بذكري، لا تحتاج إلى هذا. مثل كما في قول الله تعالى في نعم أين، وحتى في مسألة الحيض اللي أوضح فيها، فإذا تطهرنا فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، يعني الحيض كله أذى فاعتزلنا في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن، حتى يطهرن ويتطهرن. بعدين القرآن قال فإذا طهرنا، يعني فإذا طهرنا وتطهرنا، فحذف مجرورة تطهرنا وحذف من الثانية طهرنا. فهي الغرض هنا يعني القيد في كل مسألة ذكر قيد، ومع أن أيضا القيد الآخر هو ملحوظ فيه. نعم. عند شراء 10 أدرة، عند شراء 10 أدرة الهواء المشتري هذا بعد يبني 10 أدرة هل يبقى ما فوق 10 أدرة على البائع؟ لا لا، هو هو هو هو سواء بقي في ملكه ولم يبقى، لكن لا يستطيع أن يستفيد منه إلا بإذن صاحب الهوى، لأن صاحب الهوى أصبح عنده حق، أصبح عنده بناء، فمن حقه أن يمنع أي شخص أن يبني فوق بنائه، لأنه يقول أتضرر منه. فكان من ناحية الفعلية صار الهوى كله من صاحب البناء الثاني، لكن هو أيضا مقيد بما لا يضر بالبناء الأسفل، فليس كل منهم يعني يده طريقة في أن يستعمل الزائد على هذا المقدار الذي يشتريه، بل لابد أن يكون بتوافق الطرفين. الشيخ في بعض الأبنية يعني البناء الأسفل غير موجود، هو بنى من اليمين والشمال وأقام السقف وفوق السقف بنى البناء، يعني تحت ما في بناء أرضي. ولكن في سقف. نعم شيخ. طيب هذه المشكلة، واحنا كلها في السقف، هو البناء الثاني هو حمله على السقف ولا ينظر إلى ما تحت السقف. لكن السقف هو من شأن البناء الثاني. لا، السقف ما هو أنت لما تشتري الهواء، اشتريت الهواء، وللهواء اللي اشتريته وتريد أن تبني عليه لابد أن تكون مقيدا بما لا يضر بالسقف الذي تحتك. لكن أقصد السقف مقام على أعمدة خارج بناء الأرض التحتانية. إيه. يعني هو إقامة أعمدة يمين وشمال خارج أرض إيه، لكن المهم شو الغرض اللي بنوصله من هذا؟ شنو الفائدة يعني؟ في أرض يعني الهواء الذي فوق من يملكه صاحب الأرض السفلى والله البناء الثاني؟ يملكه صاحب الأرض، صاحب الأرض المسقوفة يملكه صاحب الأرض، حتى ولو كان العمود خارج البناء. لا لا، هو اللي بيبني، ما بيبني وين في الأعمدة، بيبني على الأرض اللي مسقوفة. الأرض المسقوفة من يملكها؟ صاحب العمود. فالذي يملكها هو اللي يملك هواءها، لا الذي يملك خارجها. الذي يملك خارجها لا يملك الهواء، يعني الإنسان بيبني في هواء، هذا الهواء إذا نزل ينزل على الأرض، فاللي يملك الأرض هو اللي يملك الهواء. وجاز عقد على غرز جذع أي جنسه، فيشمل المتعدد في حائط لآخر بيعا أو إجارة وخرب. يعني كأن العقد يصح هنا بصورة الإجارة وصورة البيع. البيع معناه نقل ملكية كاملة، ويبقى هذا المكان أصبح معاش عنده في حق صاحبه، ويمكن يستأجر من إيجار، يعني المقدار هذا وأجره منك إيجارا ويدفع إيجار، والصيانة والمسائل كلها على صاحب الحيط بعد ذلك، لأنه لابد أن يتمكن من مقدار المنفعة. وخرق موضع الجذع على المشتري أو المكتري، وهو مضمون أي لازم البقاء محمول على التأبيد، فيلزم البائع أو وارثه أو المشتري، فيلزم البائع أو وارثه أو المشتري منه إعادة الحائط إن هدم، ويستمر ملك موضع الجذع للمشتري أو وارثه. الإعادة هي تلزم، يعني فيلزم البائع إعادة الله. نعم. وأما إن حصل خلل في موضع الجذع فإصلاحه على المشتري، إذ لا خلل في الحائط، إلا أن يذكر العاقد حين العقد مدة معينة لذلك فإجارة، أي فهي إجارة لموضع الغرز من الحائط، تنفسخ بانهدامه أي الحائط قبل تمام المدة، ويرجع للمحاسبة بقدر ما استفاد، يعني يأخذ من الإيجار. وشرط للمعقود عليه عدم حرمة لبيعه، وهو مستغنى عنه بقوله وعدم نهي، وذكره ليرتب عليه قوله ولو لبعضه، ويقيد البعض، يقيد البعض بما إذا دخل أو أحدهما على علم حرمة الحرام وإلا فلا. يعني نعم، هنا ذكر قيد آخر اللي هو إيه؟ وعدم نهي وعدم حرمة لبيع، وعدم حرمة. أيوه. نعم. هو تقدم أنه من شرطه لا يكون منهيا عنه، فهل هو تكرار وإلا في فائدة من ذكر الشرط هذا؟ يعني هنا ذكر شرطه لا يكون محرما، هناك ذكر لا يكون منهيا عنه، فقال له قائم تكررت ما في داعي لي، هو ربما هذا الاعتراض غير وجيه، لأنه ليس هناك تلازم، ليس هناك تلازم بين النهي ونهي النهي على البيع والتحريم، تحريم حرمة الملكية، ليس هناك تلازم. فمثلا جلد الأضحية يحل تملكه ولا يحل بيعه، والكلب اللي يتخذ للصيد وكذا يحل تملكه ولا يحل بيعه عند كثير من أهل العلم. فليس هناك تلازم، مرات يكون الشيء هو منهي عن بيعه ولكن تملكه حلال، ويحسن يكون هناك يحرم بيعه وتملكه حلال، وذلك الذكر لهذا القيد يعني له محل، يعني اللي يشترط في المبيع ألا يكون منهيا عنه وألا يكون محرما له وجه يعني في الاشتراط. كيف شيخنا يتملكه؟ يجوز له أن يتملكه كلب الصيد ولا يجوز له بيعه؟ ولا يجوز بيعه، يعني لأن صورة يتملكه كيف يعني؟ يعني يتحصر عليه مثلا. ما تقدم الكلام بخلاف في هذه المسألة، لأن الوارد النهي مطلق على ثمن الكلب حرام، وحلوان الكاهن وثمن الكلب ومهر البغي، و فمن العلماء من عمم أنه ما ينبغيش أن يتبايعوا هذه المسائل، ينبغي أن تعطى بأي صورة من الصور، ولا ينبغي يتبايعوها. ومثلا ورد النهي عن بيع الكلب، ولم يرد النهي عن بيع الخنزير. تلاحظ أن هناك الشارع عنده مقصد في كان في بيع الكلاب، الخنزير أشد حرمة في تملكه، ولكن لم يرد بالخصوص النهي عن بيعه. وبالتأكيد بيعه حرام، لأنه لا يجوز تملكه، وما لا يجوز تملكه لا يجوز بيعه. لكن تلاحظ أن الكلب بالخصوص مع أنه تملكه حرام ورد النهي عن بيعه، فهذا يكون هذا النهي لابد له معنى، معنى كأن الكلب كله لا يجوز بيعه. وهناك من من من من جوز، لأن قال لأن زي ما ذكرت أنت الآن إذا كان لا يباع يعني كيف يستطيع أن يصل إليه. وذاك قوله الإنسان احتاج وابتلي بهذا، فالمحتاج يجوز له أن يشتري والبيع لا يجوز أن يبيع، تبقى المسألة منفكة. وذكره ليرتب عليه قوله ولو لبعضه، ويقيد البعض بما إذا دخل أو أحدهما على علم حرمة الحرام وإلا فلا، كما إذا اشترى عبدين فاستحق أحدهما أو فاستحق أحدهما أو قلتي خل، فإذا إحداهما خمر أو دارين فتبين وقف إحداهما أو شاتين مذبوحتين فتبين أن إحداهما ميتة، فإن له التمسك بالباقي على تفصيل سيأتي. يعني أنا البعض يعني قد يكون المبيع كله يعني محرم وكله منهي عنه، مثل شاتين، يعني شاتين ميتات وإلا قلتي خمر وإلا حيوان نيم الحيوان كله منا مغصوب يعني مستحق لشخص آخر، ولا أرض وقف لا يجوز بها. وقد يكون الشيئين بعضهما حلال وبعضهما حرام، قطعة أرض واحدة ما وقف واحدة مملوكة وباعهم في صفقة واحدة، فالنهي هنا حتى ولو كان على البعض فهو حرام. ليس شرط أن يكون المبيع كله يعني هو منهي عنه، بل يكون بل بعضه حتى لو كان بعضه حلال وبعضه منهي عنه فالعقد كله حرام، وهذا مقيد بما إذا علم الطرفان أو أحدهما علم أن الصفقة تجمع الحلال والحرام، فهذا البيع حرام ولا يجوز، والصفقة يجب كلها أن ترد، البيع منهي عنه. سواء كان إذن سواء كان المبيع كله منهيا عنه وكان بعضه منهيا عنه وبعضه مأذون فيه، ما دام يعلم الطرفان أو أحدهما بالحرمة فالبيع حرام. وتبقى تأتي هنا مسألة الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما ما حكمها مثل هذه الحالة؟ يعني يخضع لقاعدة المالكية، يعني هل يتعدد العقد بتعدد المعقود عليه أو لا يتعدد؟ عندما تبيع شيئين أحدهما حلال وأحد حرام، هل معنى هذا أن كل واحد منهما عقدها مستقل بحيث نبقى الحلال نقول هذا جائز والحرام نقول ممنوع؟ هل يتعدد العقد بتعدد المعقود عليه؟ وإلى المعقود عليه حتى لو تعدد فالعقد واحد أدام الأمران في صفقة واحدة؟ هذا هو الراجح، الراجح يعني العقد واحد حتى لو تعدد المعقود عليه. والقاعدة عندهم إذا كان أحد الطرفين يعلم أو كلاهما يعلم فالبيع فاسد ويجب أن يرد ولا يجوز إمضاؤه. لكن السؤال إذا كان مجهول لا يعلم البايع، لا يعلم والمشتري لا يعلم، وليس أحدهما يعلم بأن هذا منهي عنه وتمت الصفقة وبعضها حلال وبعضها حرام، فهذا هو الذي يأتي فيه التفصيل. قالوا إن كان هو الحلال هو وجه الصفقة وهو أكثرها وهو المهم فيها وهو المنظور إليه والملحوظ، فالبيع صحيح، يستطيع أن يتمسك المشتري بالجزء اللي هو الأكثر ووجه الصفقة بقيمته من الثمن ويرد الباقي. يعد هذا يدخل في باب بعدين يدخل في باب العيوب، عند تبيع السلعتين تبيع شاتين واحدة مريضة واحدة جيدة واحدة كذا، فلك أن تتمسك بالجيدة بما ينوبها من الثمن وترد الأخرى، وهذا الرد هنا من باب الرد بالعيب يعني يسمى. لكن إذا كان وجه الصفقة هو المحرم، هو الخمر، هو الميتة، هو الممنوع، والباقي اللي هو القليل اللي هو حلال، فقول لا يجوز أن تتمسك بالحلال إلا بجميع الثمن، لا يجوز أن تتمسك به بما ينوبه من الثمن. هذا تفصيلهم في مسألة الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما. فإذا القاعدة كان أيما الطرفين يعلم بالحرمة فالعقد باطل في الجميع، في ما هو حلال وما هو حرام. وإذا كان ما يعلموش بالحرام، الجزء الحرام في الصفقة، فهذه هو محل التفصيل الذي ذكره. وهذا هو السبب في ذكر هذه المسألة، ينص على أن النهي قد يكون شامل لكل الصفقة، وقد يكون شامل حتى يعني النهي هو مسلط على بعضها فقط، فالحكم لا يختلف ويجب رد الحرام ولا يجوز تمادي في بيع الحرام. هذه الحالة التي لما يكون الأكثر هو حرام وأراد أن يأخذ الحلال البعض بجميع الثمن، مبني على قضية أن الصفقة واحدة وأن تعدد المعقود عليه، أي ليس له حق في التمسك بالقليل، لأن القاعدة أن الأقل يتبع الأكثر، ولو طبقنا هذه القاعدة معناه يجب أن يرد الجميع. لكن لو أراد أن يخرج من هذه القاعدة وقال أنا أريد أن أتمسك، لا يسمح له ويعسر عليه، بحيث إذا أراد أن يأخذ الجزء القليل وليس الصفقة يقول له تأخذه بالثمن كله، لا تأخذه بما ينوبه من الثمن. شيخ الفرق حتى يشجع على إمضاء السأمان. الفرق بين شرط عدم النهي وعدم الحرمة هنا، يعني هل نقول بأن عدم النهي بس متعلق بالبيع لكن قد يجوز التملك، أيوة. بينما الحرمة يعني تنصر في التملك في حد ذاته، أي لأنه ليس هناك تلازم بينهما. قد يكون الإنسان هو قد يكون الشيء منهي عن بيعه لكن يجوز تملكه، ليس حراما، زي كلب الصيد مثلا، زي كلب الصيد وجلد الأضحية والمسائل هذه، نعم. فهذه لا يجوز بيعها مع أنها هي غير منهي عنها، نعم. وقد يكون الشيء لا يجوز تملكه، ومثل الكلب المحرم لا يجوز تملكه، وفي الوقت نفسه لا يجوز بيعه أيضا. والبيع في مسألة الكلب هنا قد يحمل على أنه يعني قد يبرر التكرار للمصنف، لأن قد يخشى أو يفهم من الكلام السابق أن الكلب هذا لا يؤدي الغرض، لأن الكلب ورد نهي خاص ببيعه، فلا يفهم منه أن كل شيء منهي عنه هو حرام البيع، لأن هذه حالة خاصة، الكلب هذا ورد فيه نهي خاص، فحتى يرفع هذا الاحتمال وأنه ليس الغرض من ذيك الكلب في السابق هو ما فيه نهي خاص مثل الكلب، بل كل شيء منهي عنه فهو حرام، فذكر التملك ليفيد العموم، يفيد أن كل شيء حتى ولو لم يرد فيه نهي خاص فهو مثل ما تقدم في النهي الخاص بالكلب. شيخ، معاملة اللي ما له مصدر بالحلال والحرام من حيث البيع والشراء والهدية، المال المختلط يعني صحيح ما قال العلماء أنه يجوز تداوله وبيعه، وهذا ما تدل عليه أدلة صحيحة. فقد كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخالطون اليهود ويعاملونهم وأموالهم فيها الربا وفيها المحرمات ويستلفون منهم ويتبايعون منهم، وذلك الصحيح من أقوال العلم أن البيع المختلط يجوز إذا لم يعلم فيه عين الحرام لشخص، مثل المال مغصوب مثلا، باع قطعتين أرض، واحدة من معروفة مغصوبة من شخص وكذا وقطعة أخرى، فاشتريت أنت جميع أملاكي، اشتريت منها جميع أملاكي، فماله مختلط، هذا لا يجوز. إذا كان الحرام بعينه معروف أنه لا يتملكه ملكا صحيحا فهذا لا يجوز شراؤه. لكن الإنسان عنده في أمواله أشياء منها حلال ومنها حرام، أشياء أخذها بصفقات فاسدة وتعدي ورشاوة وإلى آخره، وعنده عقود أيضا صحيحة، فماله مختلط، هذا اللي يسمى مال مختلط، وهذا هو الورع فقط، من أراد أن يتورع لا يشتري منه ولا يبيعه فله ذلك. لكن من الحلال والحرام صحيح أنه يجوز التعامل معه وقبول هبته وهديته و حتى لو كان الأغلب حرام على الصحيح، مكروه كراهية وليس حرام. الشيخ لو كان مثلا مصدره كله حرام، نعم، لو كان كله حرام ماله ايه حتى لا، لكن هل ما اشتريته منه، هل اشتريت منه المال الحرام نفسه ولا اشتريت منه أملاكه؟ في فرق. حرام من جهة الكسب، ايه ما لا يضر. يعني لو الإنسان أخذ مال، تعدى على مال بأي صورة من الصور، ثم اشترى به بعقد صحيح، اشترى به بيتا او مزرعه بعقد صحيح، فهذا العقد الصحيح البيت والمزرعه لا يتعدى اليه الحرام، فيجوز لبيعها وشراؤها، لا اشكال في ذلك. حتى الهديه، حتى الهديه، يعني ما دام اشتراها وملكها ملكا صحيحا، حتى لو كان اصل المال الذي اشترى به هو مال حرام، لكن اشتراها ملكا صحيحا فلا ينتقل حرام من اصل المال الذي هو سرقه او تعدى عليه واخذه برشوه وكذا، واشترى به بعد ذلك بيت صحيح بعقد صحيح، لا يتعدى إليه، فيجوز له أن يبيعه وأن يهبه. كما اشترى البيت بعقد بربا مثلاً، استلم أيضاً نفس الشيء، يجوز له أن يبيعه ولا حرج في ذلك، لأن أصل المال حرام صحيح، لكن بعد ذلك هو ملكه واشتراه شراء صحيحاً، فلا ينتقل الملكية. هذا نص عين الإمام مالك في المدونة في أكثر من موضع، لا ينتقل الحرام إلى العقار ما دام تملكته ملكاً صحيحاً. يعني ذلك شيخ الآن مثلا في وضعنا الحالي لا يجوز مصادرة بيوت الناس اللي كانوا مع النظام السابق مثلا، شيء مصادرة البيوت، لأن معلوم أن أغلبها كان مشترك بمال حرام. يعني لا، هي مسألة المصادرة وعدم ذلك أمر آخر، هو تأتي من باب آخر، من باب العمال، إذا كانوا هم سرقوا أموال الدولة يجوز محاسبتهم، زي ما كان عمر كان عندما يشتري أموالهم كانوا يشاطرهم أموالهم، فمسألة مصادرة للدولة أمر آخر. لك يعني لا نقول أن الحرام الذي أخذه من أي جهة من رشوة وكذا انتقل إلى العقار الذي اشتراه وملكه ملكا صحيحا، لكن أن إنسان من سرق مال عام يجب أن يرد إلى الدولة، لا يجوز أن يبقى له. نعم. مثلا كذلك الورث ولا إيه؟ الورث إيه؟ اي نعم، هذا هو في خلاف بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مسعود، يعني ابن عباس يقول يعني هو حرام على الكاسب وعلى المورث وحلال على الوارث. هل الجواز في شراء الحرام مبني على او ما ترتب على الحرام مبني على قاعده لا يتعلق الحرام بذمتين؟ اي نعم، هو هذا من هذا القبيل، يعني اذا كان الانسان اخذ مال برشوه او بسرقه وكذا ثم بعد ذلك جعله في بناء بعقد صحيح فلا ينتقل الحرام من ذمه الشخص سرق المال ذمه الشخص الذي اشترى ذلك العقار، هذا وجه من وجوه تطبيقه. ايضا شيخ، عرف الناس الان فيما يتعلق ببعض الاسواق المتعارف عليه ان ذاك السوق مثلا بضاعته مسروقه، سوق العثث مثلا بالغالب، فكيف الشراء منه؟ هو ما تبين وما غلب على ظنه ان سلعه مسروقه فيحرم عليه، لان دائما الحكم يتبع غلبه الظن، لكن لا يكون بصفه عامه ان كل ما يوجد في السوق لا يجوز شراؤه، لان قد يكون هناك اشياء مباح شراؤها ومملوكه، ولكن ما يغلب على ظنك أن السلعة التي تراها، ما يغلب على ظنك أن حكمه كذا، يجب عليك أن تتبع غلبة الظن، فإذا غلب ظنك أنها مسروقة فلا يحرم عليك شراؤها، إذا غلب على ظنك أن مالكها من هيئته وكذا أنه مالك فيجوز لك الشراء. الشيخ، من وجد متاعه عند واحد اشترى سرق منه بعدين اشترى واحد آخر، يعني ينتزعه والله؟ قال من وجد عين ماله فهو حق به، حديث هذا اشترى من السارق هو، ايوه، وعلى البيع ان يتبع من باعه، هو يتبع بعد ذلك من باعه واخذ منه المال، لكن صاحب الحق الذي عرف ماله من حق ان يضع يده عليه وعلى البيع أن يتبع من باع، عليه أن يرجع للشخص الذي باع له ويأخذ منه ثمن. كان يعلم أنه لن يجده والله ما يعطيش المال، وجه لم يجده لا يعني صاحب الحق هو أحق بماله. لم تصبح ملك للشخص اللي اشتراها يشتري المسروق. نعم. إذا تبين أنه مسروق طبعا لا حق له، إذا كان هو يعلم فهو كالسارق سواء، وإذا كان لا يعلم وصاحب المال وجد ماله وعرفه وقبضه بين عليه فمن حقه أن يأخذه، والذي اشترى عليه أن يتبع من باعه ويرجع عليه يأخذ منه الثمن، لأن هذا المسروق منه ما ذنبه، هذا وجد حاجته عليه أن يأخذ له أن يأخذها. إذا كان ما عندهش بين ما يقدرش يأخذها يا شيخ، في مسألة في تدع الخصومة، لكن تسعى الفتوى غير الخصومة، أنت الآن حولت إلى قاضي، هذا الحكم من ناحية الفتوى هو من حقه أن يأخذها، كل مع ذلك هل يستلمها له يعترف أنه مالك ولا يعترف عليه أن يثبت، ذلك أمر قضائي، لكن من ناحية الحكم والديانة يجب عليه أن يسلم له إذا علم أنه هو مالك. هذا ما يسمى بالظفر بالحق يا شيخ، هذا ما يسمى بمسألة الظفر بالحق. الظفر بالحق؟ نعم، هي نفسها. لا، الظفر بالحق معنى أنت ظلمتني يعني في أشياء كثيرة، زي ما يحصل أحيانا الأملاك العامة والدولة تظلم الناس في أشياء وتأخذ من حق وأشياء ليس من حقها، ثم بعد ذلك يقولوا إحنا بنأخذ الكهرباء ولا بنأخذ كذا لأن ظفرنا بحقنا، يعني عندي دين على الدولة كذا وكذا، وشخص أتمنت على أمانة أعطيته 1000 دينار أمانة فهو أنكرك فيها، وبعد ذلك ظفرت منه بسيارة وبشيء وقعت تحت يدك، فهذه مسألة الظفر، هل يجوز لك أن تأخذها مقابل الحق اللي أنكرك وفيه وجحلك، وإلا لا يجوز. فمن أهل العلم يقول لا تفعل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن أتمنك ولا تخون من خانك، ومن يقول لك أن تأخذها، لأن الله تبارك وتعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذه مسألة الظفر. نعم، لا يجب لو أنت من تولك على المسروق أن يبحث عن صاحبه، ويجب عليه أن يبحث وسعه في هذه المسروق يبقى هو كأنه أمانة عنده. شيخ الله انتهى الوقت، عندي سؤالان. السؤال الأول يقول الاستنزاه من البول في درس الحديث السابق والوعيد الوارد فيه هل يتعارض مع من يقول بأن إزالة النجاسة سنة وهو قول مشهور في المذهب المالكي، وإذا كان كذلك فهل يعفى من الوعيد؟ لا، ضال يعفى، لأن حتى على القول بأنها سنة عند المالكية، هم المالكية اللي هم اختصوا بهذا القول دون سائر الأئمة الآخرين، ولكن فروع المذهب عندهم بنيت على أنها واجبة، ولكن لا تجد عندهم عندما يصورون المسائل يصورون على أن من صلى بالنجاسة صلاته صحيحة، فهم يذكرونه عند كأنه شيء مجرد للتنظير فقط، من حيث الأدلة هناك ما يدل على أن إزالة النجاسة ليست فرضا وليست واجبة، هناك دليل يدل على أنها فرض وأنها واجبة، ولكن عندما يصورون المسائل في أبواب الفقه كلها من أولها إلى آخرها لا يصور المسألة أن من صلى بالنجاسة صلاته صحيحة وأمره مباح، لا يصور. فروع المذهب هكذا يقول، فروع المذهب بنيت على أن إزالة النجاسة واجبة. يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يتطير من المسكن والسيارة والزوجة وأن يتخلص منهم بناء على ذلك، وهل ورد ما يدل على جواز التطير في السنة؟ التطير قد يحصل هذا من طبيعة البشر، لكن إذا تطيرت فلا ترجع، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يتخلص من الطيرة فلا يبني عليها حكما، يعني قد يتبادل لنفسه أن هذا الأمر فيه كذا، لكن لابد أن يرجع إلى أن الأمر كله بتدبير الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يحصل شيء في الكون إلا إذا أراد الله سبحانه، لما يرجع إلى هذا بعد ذلك لا يؤثر في هذا التطير. فهذه الأشياء الطيرة ونحو من الأشياء والحسد وكذا لا يستمر أحد، لكن من مجلس أن يعمل عليها ويبني عليها، يعني ترد على الدهن وترد أحياناً غلبة على الإنسان، ولكن لا ينبغي له أن يبني عليها شيء، لغلب إذا بنى عليه بعد ذلك كأنه أقرها وكأنه بعد ذلك وقع في النهي، لو تطير ينبغي عليه الا يرجع ولا يفعل ما يترتب هذا التطير. جزاكم الله خيرا. امين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا.